نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا عبد الله ابن أحمد قال حدثنا محمد ابن حرب وقتيبة وأبو معاوية قالوا حدثنا الليث ابن سعد عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الليث بن سعد ماذا تعرف عنه؟ أين ولد؟ ارفع يدك لا تتكلم. نعم. أحسنت، الإجابة صحيحة. فقيه من فقهاء مصر، تفضل هديتك. فقيه من فقهاء مصر، وكما قال الشافعي: الليث أفقه من مالك ولكن أصحابه لم يقوموا به. فقد كان الليث فقيه المصريين، وكان مالك فقيه أهل المدينة في زمانهما. نعم. قال رحمه الله: وقد ذكرنا سائر الأخبار الدالة على إباحة الدعاء في الصلاة في أبواب صفة الصلاة. وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع، ثم ليدعو لنفسه ما بدا له. وقد ذكرت الحديث في أبواب التشهد، وفي قوله: ثم ليدعو ما بدا له، إباحة الدعاء بما في القرآن وبما ليس في القرآن، مما يخاطب به العبد ربه من أمر دينه ودنياه، غير جائز حظر شيء من الدعاء بغير حجة. وقد روينا عن أبي الدرداء أنه قال: إني لأدعو لسبعين أخا من إخواني وأنا في الصلاة أسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. وكان عروة ابن الزبير يقول في سجوده: اللهم اغفر للزبير، اللهم اغفر لأسماء. وقال الشعبي: ادعو في الصلاة بكل حاجة لك. ودعا علي بن أبي طالب في قنوته في الصلاة على قوم سماهم، ودعا أبو عبد الرحمن السلمي على قطري. قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب. ودعا أبو عبد الرحمن السلمي على قطري. من يعرف قطري؟ أيوة، قطري بن الفجاء، ها، زعيم الخوارج. أحسنت، بارك الله فيك، تفضل هديتك. قطري بن الفجاء زعيم الخوارج، وهذه الآثار كلها تدل على أنه يجوز للإنسان أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد باسمه في الصلاة، لأن بعض العلماء يرى أن هذا مبطل للصلاة، وسنرى بقية الآثار. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا الحسن بن الوليد عن شعبة عن معاوية ابن قرة قال: قال أبو الدرداء: إني لأدعو لسبعين أخا من إخواني وأنا في الصلاة أسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. قال حدثنا يحيى ابن محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن عبد الرحمن بن مغفل قال: صليت مع علي الغداة فقنت فقال في قنوته: اللهم عليك بفلان وأصحابه وأشياعه وأبي الأعور السلمي وعبد الله بن فلان وأشياعه. وممن كان لا يرى بالدعاء في الصلاة المكتوبة بأسا مالك بن أنس قال: لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه في المكتوبة، حوائج دنياه وآخرته. وهذا مذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وقد روينا عن عطاء والنخعي أنهما كانا يكرهان إذا دعا الرجل للرجل في الصلاة أن يسميه باسمه. وقال طاووس: أدعو في الفريضة بما في القرآن. وكان النعمان يقول: أدعو في الصلاة بكل شيء في القرآن وبما أشبه الدعاء. ومما لا يشبه الحديث، وقال ابن الحسن: إذا دعا الله في صلاته فسأله الرزق والعافية لم يقطع الصلاة. وكذلك كل دعاء في القرآن أو شبه القرآن، فإنه قال: اللهم اكسني ثوبا، اللهم زوجني فلانة، قال: هذا وما أشبهه يقطع الصلاة. وقد روينا عن الحسن البصري قولا ثالثا: كان لا يرى بأسا بالدعاء في التطوع ويكره في المكتوبة. اكتب تلخيص المسألة: هل يجوز الدعاء في الصلاة لرجل باسمه أو على رجل باسمه ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول: نعم يجوز ذلك، وهذا قول جمهور أهل العلم. القول الثاني: يكره ذلك، وهذا قول عطاء والنخعي وأبي حنيفة وطاووس. القول الثالث: يجوز ذلك في التطوع ويكره في الفريضة، وهذا قول الحسن البصري. الترجيح، ما هو الراجح؟ ما هو الراجح؟ نعم أحسنت، القول الأول، تفضل. القول الأول هو الراجح، قول الجمهور أنه يجوز أن يدعو لإنسان باسمه أو على إنسان باسمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قنط ودعا لأناس بأسمائهم وعلى أناس بأسمائهم، فقال: اللهم انجي فلان ابن فلان، اللهم عليك بفلان وفلان وفلان، وسماهم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ذكر ما في باب الدعاء في الصلاة. قال أبو بكر: ندب الله جل ذكره في الدعاء في كتابه، وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا في صلاته وعلمهم الدعاء في الصلاة، وثبت عنه أنه قنت فدعا لقوم وعلى قوم. فالدعاء بالخير مباح في الصلاة بما أحب المرء من أمر دينه ودنياه، ويدعو لوالديه ولمن أحب من إخوانه، يسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، والسنن الثابتة دالة على ذلك. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا عبد الرازق قال: عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة الأخيرة من صلاة الفجر قال: اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسنين يوسف. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبي والحسن وعباس العنبري قالوا: حدثنا يزيد قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن عمران ابن أبي أنس عن حنظلة ابن علي عن خفاف بن إيماء ابن رخضة الغفاري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، فلما رفع رأسه من الركعة الأخيرة قال: اللهم لعن رعلا ولحيان وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، سالمها الله وغفار غفر الله لها. ثم وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، فلما انصرف أقبل على الناس بوجهه فقال: أيها الناس، إني لست أنا قلت ولكن الله قاله. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وهو يدل على جواز الدعاء على أحد بعينه في الصلاة ولأحد بعينه في الصلاة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فلعل رعلا، من هي رعل؟ من هي رعل؟ نعم أحسنت، قبيلة من قبائل العرب قتلت الصحابة، تفضل هديتك. رعل وذكوان قبيلتان غدرتا بالقراء السبعين في بئر المعروف، في القصة المعروفة قصة رعل وزكوان وبئر معونة، وقد تظاهروا بالإسلام وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أرسل لنا من يعلمنا القرآن، فأرسل 70 من الصحابة فغدروا بهم وقتلوهم، فلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم في الصلاة. نعم. قال رحمه الله: ذكر النفخ في الصلاة. قال: اختلف أهل العلم في الرجل ينفخ في صلاته، فكرهت ذلك طائفة ولم توجب على من نفخ إعادة. روينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لأن أسجد على جمرة أحب إلي من أن أنفخ ثم أسجد. وروينا عن ابن عباس أنه قال: لا تمسح جبهتك وأنت في الصلاة ولا تنفخ حتى تفرغ. قال: حدثنا محمد ابن علي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: قال ابن مسعود: لأن أسجد على جمرة أحب إلي من أن أنفخ ثم أسجد. قال: وحدثنا قطن بن إبراهيم قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا تمسح جبهتك وأنت في الصلاة ولا تنفخ حتى تفرغ من صلاتك. وممن كره النفخ في الصلاة ولم يوجب عليه إعادة النخعي وابن سيرين ويحيى ابن أبي كثير وأحمد بن حنبل وإسحاق. وقال النخعي: إنما كره النفخ في الصلاة كراهية أن يؤذي من إلى جانبه في الصلاة. وقال طائفة: النفخ في الصلاة بمنزلة الكلام. وروي هذا القول عن ابن عباس وأبي هريرة وسعيد بن جبير. وقال: حدثنا يحيى قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي الضحى قال: قال ابن عباس: النفخ في الصلاة بمنزلة الكلام. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن الفضيل ابن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن أبي الضحى عن ابن عباس قال: النفخ في الصلاة يقطع الصلاة. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: النفخ في الصلاة كلام. وفيه قول ثالث، وهو أن النفخ إن كان نفخا يسمع فهو بمنزلة الكلام وهو يقطع الصلاة. هذا قول النعمان ومحمد. وكان يعقوب يقول: لا يقطع إلا أن يريد به التأفيف، ثم رجع فقال: صلاته تامة. قال أبو بكر: واحتج بعض من لا يوجب الإعادة على من نفخ في صلاته بحديث عبد الله بن عمرو. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثنا مسعود بن أسعد الجعفي عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام وقمنا. فذكر الحديث قال: حتى لما كان في آخر سجدة جعل ينفخ في الأرض ويبكي ويقول: اللهم لم تعدني بهذا وأنا فيهم، ولم تعدني هذا ونحن نستغفرك، ثم رفع رأسه وانجلت الشمس. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: حدثنا أبو حمزة عن أبي صالح عن أم سلمة أنها رأت نسيبا لها ينفخ إذا أراد أن يسجد، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغلام لنا يقال له رباح: يا رباح ترب وجهك. قال أبو بكر: واحتج بحديث عبد الله بن عمرو من قال: لا إعادة عليه. واحتج به بعض من رخص في النفخ عند الحادثة تحدث في الصلاة. واحتج بحديث أم سلمة من قال: لا إعادة على من نفخ في سجوده. وقال هذا القائل: معلوم معروف في اللغة أن النفخ لا يسمى كلاما، ولا يجوز إبطال صلاة من نفخ في سجوده. والأخبار التي رويت عن الأوائل في كراهية النفخ إنما هو استحباب منهم للسجود على التراب، كالذي روي في حديث أم سلمة أنه قال للذي نفخ: ترب وجهك. ولا يثبت عن ابن عباس وأبي هريرة أن النفخ بمنزلة الكلام، وليس لتفريق من فرق بين نفخ يسمع وبين نفخ لا يسمع معنى. وذلك أن النفخ إن كان كلاما فعليه الإعادة، وإن لم يكن كلاما فلا إعادة على من نفخ في صلاته. بارك الله فيك. تلخيص المسألة: حكم النفخ في الصلاة فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول: يكره النفخ في الصلاة، وهذا قول جمهور أهل العلم، ومنهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. القول الثاني: النفخ في الصلاة يبطل الصلاة، وروي هذا القول عن ابن عباس وأبي هريرة وسعيد بن جبير. القول الثالث: إن كان النفخ في الصلاة يسمع وله صوت أبطلها مثل الكلام، وإلا فلا يبطلها، وهذا قول أبي حنيفة. الراجح، ما هو الراجح؟ نعم، الأول. أحسنت، الراجح القول الأول. القول الأول أن النفخ في الصلاة يكره لغير حاجة ويجوز لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في الصلاة حينما بكى، فكان نفخه لحاجة فهو جائز لحاجة ويكره لغير حاجة، لكنه لا يبطل الصلاة. وهناك من العلماء من اعتبره كلاما إذا بان منه حرفان، كقول الرجل أف أف، فقوله أف حرفان، وقالوا هذان الحرفان كلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ولكن الحقيقة أن التأفيف والتأفف لا يسمى كلاما إذا خرج سواء بصوت أو بغير صوت، كأن ينفخ في الصلاة لبكاء ونحوه، ولا يقصد به كلاما فلا تبطل الصلاة كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: ذكر الأكل والشرب في الصلاة. قال: أجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على من قال وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن على من أكل أو شرب في الصلاة الفرض عامدا الإعادة. واختلفوا في من أكل أو شرب في الصلاة ناسيا، فكان عطاء يقول: إذا شرب في الصلاة ناسيا أتم صلاته وسجد سجدتي السهو، وإن شرب عامدا أعاد. وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي: في الآكل والشارب في الصلاة ناسيا يستأنف، ويشبه مذهب الشافعي ما قال عطاء. قوله: وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي. من هم أصحاب الرأي؟ نعم، أصحاب أبي حنيفة. أحسنت، تفضل. قوله: يستأنف في الآكل والشارب في الصلاة ناسيا يستأنف، ما معنى كلمة يستأنف؟ نعم، يبدأ الصلاة من أولها. أحسنت، تفضل. يستأنف، نعم. قال أبو بكر: وأجمع أهل العلم على أن الصائم والمصلي ممنوعان من الأكل والشرب ما دام في صلاتهما وصيامهما، وأجمعوا أن عليهما إن عمد فأكل أو شرب القضاء. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا فليمض في صومه، فإن الله أطعمه وسقاه. فإذا دلت السنة على أن ألا قضاء على الصائم إذا أكل ناسيا في صومه، وكان الصائم والمصلي في معنى واحد في تحريم الأكل والشرب عليهما، كان حكم الآكل في الصلاة ناسيا ألا قضاء عليه. ودل حديث ذي اليدين على ألا إعادة على من تكلم ناسيا. والأكل والشرب ناسيا في معنى الكلام، إذ على الآكل والشارب والمتكلم عامدا الإعادة. هذه العبارة فقه عال جدا من الإمام ابن المنذر. ماذا يقصد الإمام ابن المنذر من هذه العبارة؟ فإذا دلت السنة على ألا قضاء على الصائم إذا أكل ناسيا في صومه، وكان الصائم والمصلي في معنى واحد في تحريم الأكل والشرب عليهما، كان حكم الآكل في الصلاة ناسيا ألا قضاء عليه. ماذا يقصد؟ بماذا يستدل؟ بماذا بالقرآن أو السنة أو الإجماع أو بماذا يستدل؟ أحسنت، الإجابة صحيحة. يستدل بالقياس، يستدل بقياس المصلي على الصائم. فإذا كان الصائم وأكل أو شرب وهو في فرض ناسيا لا يبطل صومه، فكذلك المصلي إذا أكل أو شرب لا تبطل صلاته. وهذا في الحقيقة هو الفقه العالي جدا، وهو أن الفقيه يستحضر الأدلة في الموضوع وهو يتكلم، لا يقف عند دليل واحد فقط. وإذا لم يجد دليلا صريحا في الموضوع من القرآن والسنة والإجماع لجأ إلى القياس الصحيح المتوفر فيه أركانه الأربعة كما كان ابن المنذر يفعل. ولذلك أقول لكم، كان الإمام ابن قدامة أثناء كتابته للمغني يضع هذا الكتاب بين يديه، كتاب الإمام ابن المنذر، وينقل عنه، وكان يعتبره من الفقهاء الكبار. وكان إذا وجد مسألة أجمع نقل ابن المنذر فيها الإجماع فرح بها جدا ونقلها على ابن المنذر رحمه الله تعالى، وينقل عبارات كاملة من كلام ابن المنذر هنا في كتاب الأوسط ينقلها في الإجماع في المغني برمتها، وكأنه كان يستريح جدا لطريقة ابن المنذر، وهو من فقهاء المحدثين رحمه الله تعالى. هذه مسألة. وانتقل إلى مسألة أخرى وهي الشرب في التطوع. قال رحمه الله: وقد اختلفوا في الشرب في التطوع، فروي عن ابن الزبير وسعيد بن جبير أنهما شربا في الصلاة التطوع. قال: حدثنا عن يحيى ابن يحيى قال: حدثنا هشيم عن منصور عن أبي الحكم قال: رأيت ابن الزبير يشرب الماء وهو في الصلاة. وروي عن طاووس أنه قال: لا بأس به. وقال إسحاق: إن فعله في التطوع فلا إعادة عليه وتركه أسلم. قال أبو بكر: إذا شرب المصلي في الصلاة التطوع عامدا فعليه الإعادة، وكل من حكي عنه أنه شرب في التطوع كان شربه ساهيا، إن ثبت ذلك عن ابن الزبير، والذي روي عن طاووس ما ذكره ليث. المسألة الأولى، تلخيص المسألة: حكم الأكل في الصلاة. أجمع العلماء على أن الأكل والشرب في الصلاة عامدا يبطلها. المسألة الثانية: حكم من أكل أو شرب في الصلاة ناسيا. قولان لأهل العلم. القول الأول: الأكل والشرب في الصلاة ناسيا يبطلها كالعمد تماما. القول الثاني: الأكل والشرب ناسيا في الصلاة لا يبطلها وصلاته صحيحة. الترجيح الراجح هو القول نعم ثاني أحسنت أن الأكل والشرب في الصلاة تفضل ناسيا لا يبطلها كما أوضحنا. حكم المسألة الثالثة حكم الشرب في صلاة التطوع. قولان لأهل العلم، القول الأول الشرب في صلاة التطوع ناسيا أو عامدا جائز ولا يبطل الصلاة. القول الثاني يبطلها. الترجيح ما هو الراجح؟ نعم القول الثاني يبطلها عامدا. أحسنت تفضل. إذا أكل أو شرب في صلاة التطوع عامدا أبطله قياسا على صلاة الفريضة، عامدا أبطله، وقد ثبت الإجماع على أن من أكل أو شرب متعمدا في صلاة الفريضة فصلاته باطلة، فكذلك في صلاة النافلة. والقاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل يخصص أحدهما عن الآخر. لكن هنا مسألة، يقول أبو بكر بن المنذر رحمه الله إذا شرب المصلي في الصلاة التطوع عامدا فعليه الإعادة، يعني يبطلها، وكل من حكي عنه أنه شرب في التطوع كان شربه سهيا، يعني يحمل على أنه كان سهيا لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولا يمكن أن يخالف فعل النبي عليه الصلاة والسلام عن عمد. إن ثبت ذلك عن ابن الزبير، والذي روي عن طاووس أنه شرب يعني في الصلاة ناسيا، أنه شرب في الصلاة، ما ذكره ليث يعني يريد أن يضاعف الرواية ويقول ليث بن أبي سليم ضعيف، فهذا الأثر لا يثبت عن طاووس. نعم. قال رحمه الله ذكر السلام على المصلي. ثبت أن عبد الله بن مسعود قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة فيرد علينا، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي. وقد ذكرت هذا الحديث، فالكلام في الصلاة لا يجوز، وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المصلي يرد السلام بالإشارة. قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم قال قال ابن عمر دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد بني عمرو بن عوف فصلى فيه، ودخل معه صهيب، فدخل عليه رجال من الأنصار يسلمون عليه، فسألت صهيبا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه؟ قال كان يشير بيده. فحديث عبد الله بن مسعود وحديث صهيب يدلان على إباحة السلام على المصلي، إذ لو كان ذلك لا يجوز لنهاهم عن ذلك لما فرغ من الصلاة. ودل حديث صهيب على أن من السنة رد السلام في الصلاة بإشارة. قال أبو بكر وقد اختلف أهل العلم في السلام على المصلي، فكره طائفة ذلك، وممن كره ذلك عطاء بن أبي رباح وأبو مجلز وعامر الشعبي وإسحاق ابن رهوي، وقال جابر ابن عبد الله لو دخلت على قوم وهم يصلون ما سلمت عليهم. ورخص طائفة في السلام على المصلي، وممن ثبت عنه أنه سلم على المصلي ابن عمر، وقال ابن القاسم لم يكن مالك يكره السلام على المصلي، وحكى عنه ابن وهب أنه لم يكن يعجبه أن يسلم الرجل على المصلي، وكان أحمد بن حنبل لا يرى به بأسا. وقال الأثرم رأيت أبا عبد الله دخل مسجده وليس فيه إلا مصل فسلم. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال لو دخلت على قوم وهم يصلون ما سلمت عليهم. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى أن نافعا أخبره أنه أقبل مع عبد الله بن عمر حتى إذا دخل المسجد من قبل دار مروان فمر برجل قائم يصلي فسلم عليه ثم قعد فرد عليه المصلي السلام ورجع إليه ابن عمر فقال إن المصلي لا يتكلم فإذا سلم عليك أحد وأنت تصلي فأشر بيدك ولا تتكلم. تلخيص المسألة: هل يجوز للمصلي أن يرد السلام إذا سلم عليه؟ هل يجوز للمصلي أن يرد السلام إذا سلم عليه؟ أولا لا يجوز له أن يرد بالكلام، لا يجوز له أن يرد بالكلام، ويجوز له أن يرد بالإشارة. وفيه الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد بني عمرو بن عوف فصلى فيه ودخل معه صهيب فدخل عليه رجال من الأنصار يسلمون عليه فسألت صهيبا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه؟ قال كان يشير بيده. قال العلماء الإشارة باليد لا تكون إشارة عالية مرتفعة وإنما يشير بيده، يعني يرفع يده شيئا خفيفا، إذا كانت يده على صدره رفع يده هكذا ليراها الرجل الذي سلم، لكن لا يرفع يده هكذا عاليا. وكذلك إذا كان سجدا يرفع يده شيئا يسيرا. هكذا نقلوا وذكر العلماء. المسألة الثانية: هل يجوز أن تسلم على المصلي؟ هل يجوز أن تلقي السلام على المصلي، تقول السلام عليكم وهو يصلي، وأنت تعلم أنه لن يرد عليك إلا إشارة إن كان فقيها، وإن كان لا يفقه هذه المسألة فسوف يسكت ولا يرد؟ قولان لأهل العلم: القول الأول يكره التسليم على المصلي، وهذا قول عطاء والشعبي وإسحاق، وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. القول الثاني يجوز ذلك، وهذا قول مالك وأحمد بن حنبل رحمهم الله. الترجيح ما هو الراجح؟ ما هو الراجح؟ يجوز أن تلقي السلام ولا لا يجوز؟ يجوز. أحسن، الراجح هو القول الثاني، الجواز، قول مالك وأحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم الناس عليه فرد إشارة ولم ينههم عن ذلك، فدل ذلك على أنه جائز، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان ذلك غير جائز لنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تشهد يرد بيده، يرفع يده هكذا ويده على ركبته، يرفعها وهي على ركبته فقط، لكن لا يرفعها عاليا. نعم. يرد يقول عليكم السلام. هل يأخذ أجر السلام؟ يأخذ أجر الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: ذكر المصلي يسلم عليه. اختلف أهل العلم في رد المصلي السلام إذا سلم عليه، فرخص طائفة في ذلك، وممن كان لا يرى بذلك بأسا سعيد بن المسيب والحسن البصري وقتادة، وقال إسحاق: إن رد السلام متأولا يرى أن ذلك جائزا فصلاته مجزئة. وروينا عن أبي هريرة أنه قال: إذا سلم عليك وأنت في الصلاة فرد. قال: حدثنا موسى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن أبي هريرة قال: إذا سلم عليك وأنت في الصلاة فرد. قال: وحدثونا عن بندار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض أن أبا هريرة كان إذا سلم عليه وهو في الصلاة رده حتى يسمع. قال: حدثنا يحيى ابن محمد بن يحيى قال حدثنا الحجبي قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: لو سلم علي وأنا أصلي لردت. وكره طائفة رد المصلي السلام، وممن كان لا يرى ذلك ابن عمر وابن عباس ومالك والشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: رأيت موسى ابن جميل وكان مصليا وابن عباس يصلي ليلا إلى قبل الكعبة، قال: فرأيت موسى صلى ثم تعود ثم انصرف فمر على ابن عباس فقبض ابن عباس على يد موسى هكذا، فقبض عطاء بكفه على كفه. قال عطاء: وكان ذلك منه تحية. قال: ولم أرى ابن عباس تكلم. قال: حدثنا محمد ابن إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه سلم على رجل وهو يصلي فرد عليه الرجل، فرجع إليه ابن عمر فقال: إذا سلم عليك وأنت تصلي فرد إشارة. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع قال: كان يجيء الرجلان إلى الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيشهدانه على الشهادة فيصغي لهما بسمعه، فإذا رغى يومئ برأسه أي نعم. قال: حدثنا موسى ابن هارون قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا همام قال: سأل سليمان بن موسى عطاء قال: سألت جابر بن عبد الله عن الرجل يسلم عليك وأنت تصلي، قال: لا ترد عليه حتى تنقضي صلاتك. قال: وحدثنا علي قال: قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر أنه قال: سلمت على أبي ذر وهو يصلي فلم يرد علي حتى قضى صلاته ثم رد علي. وفيه قول ثالث وهو أن يرده عليه إذا فرغ من صلاته. روي هذا القول عن أبي ذر وعطاء والنخعي، وقال النخعي وسفيان الثوري: إذا انصرفت فإن كان قريبا فاردد عليه وإلا فأتبعه السلام. وكره الأوزاعي المصافحة وعمل في الصلاة. وقد روينا عن النخعي قولا رابعا وهو أن يرد في نفسه، وقال النعمان: لا يرد السلام ولا أحب أن يشير، فاستحب خلاف ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن للمصلي أن يرد السلام بإشارة، وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة في الصلاة في غير موضع، ومن ذلك إشارته إلى الذين صلوا خلفه قياما أن اجلسوا، وأومأ إلى أبي بكر يوم خرج إلى بني عمرو بن عوف أن أمضه. تلخيص المسألة: هل يجوز للمصلي أن يرد السلام إذا سلم عليه في الصلاة؟ هل يجوز للمصلي أن يرد السلام إذا سلم عليه في الصلاة؟ أربعة أقوال لأهل العلم. القول الأول يجوز ذلك، روي هذا عن أبي هريرة، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وقتادة. القول الثاني يكره ذلك، وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، ومالك والشافعي وأحمد، وهو قول الجمهور. القول الثالث أن يرد إذا فرغ من صلاته، وروي هذا عن أبي ذر وعطاء والنخعي والثوري. القول الرابع أن يرد في نفسه، وهذا قول أبي حنيفة. الترجيح لا، ترجيح لا، القول الأول لا، قول الجمهور القول الثاني يكره المصلي رد السلام ويجوز له إشارة، قول الثاني. قول ابن عمر وابن عباس ومالك والشافعي وأحمد يكره له أن يرد السلام بلسانه ويجوز له إشارة، كما قال ابن عمر إذا سلم عليك وأنت تصلي فرد إشارة. هذا القول الثاني، قول الجمهور يرد بالإشارة. نعم، الإشارة لا، لا يبطل الصلاة، يكره لأنه ذكر، ذكر ليس من كلام الناس، والجمهور رأوا الكراهة فقط ولم يقولوا تبطل الصلاة لأنه ذكر. نعم نعم، لا ولا يرد بعد الصلاة، ما دام رد إشارة فقد رد. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم رد إشارة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم نص في محل النزاع فيجب المصير إليه. فالقول الثاني أنه يكره الرد بالكلام وإنما يرد بالإشارة. قال رحمه الله ذكر الضحك في الصلاة. قال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم غير ابن سيرين على أن التبسم في الصلاة لا يفسدها، وروينا عن ابن سيرين أنه قرأ فتبسم ضاحكا من قولها، وقال لا أعلم التبسم إلا ضحكا، وممن روينا عنه أنه قال لا يقطع التبسم الصلاة جابر بن عبد الله وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والنخعي وقتادة والحسن البصري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة يفسد الصلاة، واختلفوا في وجوب الوضوء منه، وقد ذكرت اختلافهم في كتاب الطهارة. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال لا يقطع الصلاة التبسم. تلخيص المسألة، حكم التبسم في الصلاة. التبسم في الصلاة لا يبطلها، وإن كان يكره لأنه ينافي الخشوع. المسألة الثانية حكم الضحك في الصلاة، أجمع العلماء على أن الضحك في الصلاة يبطلها. نعم. أخذ البكاء ولا نتوقف هنا إن شاء الله ونأخذ أسئلتكم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله السبت ليس هناك درس في الإفصاح لابن هبيرة لأنني عندي سفر، وإن شاء الله نلتقي يوم الجمعة أيضا في هذا الكتاب الأوسط.